تواشير الصباح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. إخوة الإيمان، ضيفنا القادم يحرص كل الحرص على أن الأحاديث التي ترد في المادة التي يقدمها أولا صحيحة، ودائما يمحص في المادة سواء من آثار وغيرها، ويأتي بكل هذا في دقائق بسيطة قد تأخذ من هذه الدقائق البسيطة والله أحيانا ساعات، والله أعلم بهذا الموضوع، لكن دائما ما نراه الأمر يحتاج إلى سعة علم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له هذا الأمر ويجعله في ميزان حسناته. ودائما نسعد بهذه الوقفة مع الدكتور عادل الضيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت. السلام عليكم، صباحك الله بالخير دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الله بالخير أخوي رجعان وأخوي أبو عمر وأخوي أخوات، وأشكرك على الغزل، من زمان ما غزلتني يا رجعان. تستاهل دكتور، الله تستاهل دكتور. فدائما نحن انتظار هذه الفقرة التي يعني نكشف أحيانا فيها عن أشياء قد تحدث الإنسان دون أن يعلم أنها مرض أو من أمراض القلوب، فالقلوب تمرض أحيانا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان الحديث الحلقة السابقة عن مرض الوسواس والوسوسة، وبينا أن هذا المرض قد يصيب كثير من الناس، بل قد يصاب به بعض الصالحين اختبارا وامتحانا وتمحيصا. والوسواس عبارة عن أفكار يفكر فيها الإنسان، قد تسيطر عليه، قد تحمله على تكرار بعض العبادات كالوضوء والصلاة والشك ونحو ذلك. ثم ذكرنا أن أصل الوسواس هو من الشيطان، فهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وذكرنا أن المراد بالوسواس المذموم الذي يسيطر على تفكير الإنسان فيوقعه في الشك في القلق. أما الوساوس الطارئة أو الخواطر الطارئة فهذه ليست من الوسواس المذموم، وهذه تصيب كل إنسان، والله عز وجل قد عفى عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله. ثم ذكرنا أسباب الوسواس، لماذا يقع بعض الناس في الوسواس. أولا الجهل بشرع الله عز وجل، الإنسان إذا كان يطلب العلم الشرعي ويعرف مداخل الشيطان فلا يمكن أن يكون للوسواس أو الشيطان عليه سبيلا. ثم ذكرنا من أسباب الوسواس الشيطان نفسه، فهو حريص على إغواء الإنسان وإفساد عقله وعقيدته وعبادته. قال الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وذكرنا من أسباب الوسواس أيضا قد يكون فيه نقص في العقل، يعني أن الوسواس يسيطر على من كان في عقله شيء من الخفة. العقل السليم يحث على العلم والتصور الصحيح وعدم التفكير بالأمور السلبية التي تؤثر على الإنسان، الذي إذا فكر الإنسان تفكيرا خاطئا سيطرت عليه الوساوس وأصيب بالاكتئاب والقلق النفسي. وذكرنا من أسباب الوسواس أيضا العوامل النفسية، قد تكون هناك عوامل نفسية تربوية أو وقوع حوادث في الصغر عند الإنسان تؤثر عليه ويقع فيه الوسواس. اليوم نحاول نختم الموضوع بذكر المظاهر والعلاج. من مظاهر الوسواس كثرة الأسئلة والاستفسارات، الموسوس كثير الأسئلة، يسأل عن دقائق الأمور وتفصيلاتها الدقيقة، يتصل عليه بعض الأخوة والأخوات ويقعون في الوسواس، يقول: أنا فعلت كذا، أتوضأ كذا، وأصلي كذا، هل هذه كذا، يعني تفصيلات دقيقة يكاد الإنسان يتعب من سماعها فقط، فكيف بمن وقع فيها. فهذا من مظاهر الوسواس. من مظاهر الوسواس كثرة الشك في جميع الأمور، فالموسوس يشك في الطهارة، يشك في الوضوء، يشك في الغسل، يشك في إزالة النجاسة، يشك في نزول شيء قطرات من البول، يبالغ في استعمال الماء، يسرف فيه، يشك في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، يشك في الصلاة، هل كبر ولا مكبر، هل قرأ الفاتحة، كم عدد الركعات، هل هي صحيحة أو باطلة، يشك في النية يكررها، بل بعض الناس يشك في أحكام الطلاق والتلفظ فيه وتكرار الطلاق، وهل وقع رجعيا أو بائنا، بل حدثني أحد الأخوة يقول أنا في السيارة أمشي ولا أعرف هل وقع الطلاق أو لا، هو الوحدة يتكلم مع نفسه، فأنا قلت طالق ولا ما قلت؟ لا حلق إلى هذه الدرجة صلى السلام والعافية وقع الوسواس عند كثير من الناس، يكثر الشك في كثير من الأمور. حدثني أحد الآباء يقول عندنا في البيت أزمة مياه وعندنا إسراف كبير في المياه، قال كيف؟ قال عندي أحد الأولاد موسوس يجلس في الحمام عزكم الله من الساعة إلى الساعتين في الوضوء أو في الغسل، فهذا لا شك أنه من مظاهر الوسواس كثرة الشك. ومن مظاهر الوسواس أيضا القيام بأفعال غريبة قد تسبب ضرر عند الإنسان، بعض الناس من شدة الوسواس ينتف شعره، ينتف شعر لحيته أو رأسه، يحك جلده بشكل قوي، ممكن يخرج الجلد ويخرج الدم، بل قد يصل بعض الناس الوسواس يصل به إلى الانتحار أو محاولة الانتحار عياذا بالله. من مظاهر الوسواس الخوف الدائم من الفشل في إنجاز أي عمل، دائما خائف هل سأنجح في الدراسة، هل سأنجح في الجامعة، هل سأنجح في الوظيفة، هل سأنجح في التجارة، هل سأنجح في الزواج، هل هل هل، دائما عنده خوف وقلق دائم فيما سيحصل في المستقبل. كذلك من مظاهر الوسواس تصور أشياء منكرة في ذات الله عز وجل أو في القرآن العظيم أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأنبياء أو في الرسل، هذه بعض المظاهر. نأتي الآن الختام وهو ما هو العلاج، ما هو علاج الوسواس الذي يصيب بعض الناس، وهو علاج للوسوسة عموما، وسوسة الشيطان. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نحن بشر ويصيبنا ما يصيب البشر، والشيطان هدفه الأكبر إغواء بني آدم، والإنسان لابد أن يستعيذ دائما بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند حدوث الوسواس خصوصا في أمور العقيدة، قال كما في البخاري ومسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أني يعني يأتيني وسواس في ذات الله ونحو أتعاظم أن أقوله، النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، صريح الإيمان أنه يخاف الإنسان فليستعذ بالله ولينتهي مباشرة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة من الشيطان في الصلاة، هناك صلاة هناك شيطان متخصص في الصلاة. جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي عاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسه علي، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من وادخل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني. العلاج الثاني أن يكثر الإنسان من الذكر، يكون لسانه رطبا من ذكر الله، يذكر أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الطعام، التسمية أول الطعام، حمد الله عز وجل آخر الطعام، أذكار الدخول إلى المنزل بسم الله، الخروج منه بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دخول الخلاء، الخروج منه، يكثر من هذه الأذكار فإن لها تأثيرا عجيبا في حفظ الإنسان وبعد الشيطان عنه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم الوابل الطيب من الكلم الطيب فوائد كثيرة لذكر الله عز وجل، أكثر من 60 فائدة كلها تؤدي إلى اطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان لو وقع في الوسوسة بل ولو وقع في المعاصي فالعاصم له من ترك هذه المعاصي هو أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، فإن هذا يثبته ويبعده عن تكرار هذه المعصية. ومن الذكر قراءة القرآن، فهذا أيضا يحمي الإنسان، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثالث ملازمة الصبر والثبات، وهذا من أنفع الأمور، أن يصبر الإنسان ويصبر نفسه، يعني أن يتحلى بالصبر والمصابرة، أن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، يصبر حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وليعلم يقينا بأن الإنسان مهما وقع في الوسواس وما هو وقع في الذنوب صغيرها وكبيرها وأخذ يجاهد نفسه ويحاول سيهديه الله عز وجل، والله عز وجل يحب من عباده الذي إذا عصى يرجع إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قسم من الله عز وجل الذي يجاهد نفسه ويحاول أن لا يعيد هذه المعصية أو هذا الوسواس سيهديه الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين. من العلاج الرابع أن يعلم الإنسان بأن هذا مرض ابتلاه الله عز وجل، والله عز وجل يبتلي بهذه الأمراض من يشاء من عباده، وقد يكون هذا الابتلاء بوسوسة أو بمعصية، قد يكون بسبب محبة الله عز وجل، قد يرى إنسانا بعيدا عنه، قد أصيب بشيء من العجب وأعجب أعماله واغتر بأعماله، فيقدر الله عز وجل عليه هذه الوسوسة أو هذه المعصية ليرجع هذا العبد ويستغفر وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ابتلاء يتبين صبر المبتلي أو جزعه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العلاج الخامس أن لا يستسلم لوساوس الشيطان إذا هجمت عليه، ولا يسترسل معها، بل يكف فورا ويذهب وينشغل بأمر آخر من أمور الدين والدنيا. ولذلك نحن ننصح كل من ابتلي بالوسواس أن لا يجلس لوحده، بل يشغل وقت فراغه في الأمور المفيدة، فهذا يريح البال ويشرح الصدر. قال العلماء من أسباب السعادة والراحة النفسية ودفع القلق والهم استغلال الوقت بما ينفع من أمور الدين والدنيا، يشعر براحة نفسية. المشكلة اليوم في حياة كثير من الناس هي كثرة وقت الفراغ وعدم الاستغلال بما ينفع، فيسيطر عليه الشيطان ويزين له سوء عمله فيقع في كثير من هذه الوساوس. وكما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. يستثمر وقته هذا الموسوس، يستثمر وقته في حفظ القرآن، مراكز تحفيظ القرآن، طلب العلم الشرعي في المساجد، في دور القرآن، يستثمر وقته في صلاة الأرحام، في شغل اللسان بالذكر، يستثمر وقته في أمور مباحة يتعلمها، علم الحاسوب، اللغات، علم الكهرباء، إسعافات أولية، غيرها من الهوايات التي تبعد عنه هذه الوسوسة. السادس أن يتحلى بقوة القلب والثقة التامة بالله عز وجل، وأن يوقن بأن كيد الشيطان ضعيف. قد قال الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كن موقنا بتوفيق ربك سبحانه وقوته وتسديده، كن موقنا بضعف الشيطان وكيده، فهذا الشعور يعطيك قوة في مواجهة هذه الوساوس. الأخير أن تلجأ إلى ربك عز وجل بالدعاء والتضرع والبكاء بين يديه سبحانه، تدعوه دعاء المضطر المحتاج الفقير الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين، ثم توقن بأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يرد سائلا سبحانه، يجيب من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أختم بتوجيه ونصيحة لي ولمن يسمع، أن الله عز وجل قد يبتلي شخصا بوسواس، وقد يبتلي شخصا بمعصية ليقربه إليه، يرى فيه غفلة، يرى فيه بعدا، يرى فيه عجبا، يرى فيه غرورا، فالله عز وجل يريد أن يقرب هذا العبد فيوقعه في هذا الوسواس ويوقعه في هذه المعصية لينتبه من رقدته ومن غفلته فيرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون حاله أحسن من الحال السابق ويرتفع درجات عند ربه سبحانه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما سمعنا في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.